باب إحياء الموات بفتح الميم والواو، وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة، واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، بخلاف الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. قال رحمه الله: باب إحياء الموات. الموات يقول بفتح الواو بفتح الميم والواو. الموات يطلق على الأرض التي لا نبات فيها. الموات يطلق على الأرض التي ليس فيها نبات. قال الله عز وجل: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. ويطلق على الأرض التي نعم على الأرض المفكة على الاختصاصات وملك معصوم. إذن الموات يطلق على الأرض التي لا نبات فيها، ويطلق على الأرض التي لا تملك، ليست مملوكة وليس فيها اختصاص كما ذكر المهندس. يقول رحمه الله: وهي مشتقة من الموت وهو عدم الحياة. واصطلاحا تعريف الموات: الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. المنفكة يعني التي لم يتعلق بها اختصاصات ولم يتعلق بها ملك معصوم. وإحياء الموات من أسباب التملك، من أسباب المقتضية للتملك. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الأسباب المقتضية للتملك أنواع، منها الإحياء، إحياء الموات سبب للتملك، الميراث سبب للتملك، الهبات، الوقوف، الوصايا، والاصطياد والغنيمة والفيء، كل هذه أسباب للتملك. إذن الأسباب المقتضية للتملك كثيرة كثيرة، فمنها إحياء الموات، ومنها الميراث، ومنها المعاوضات كالبيع والشراء والإيجار والاستئجار، ومنها الوقوف، الوقوف يعني الأوقاف والوصايا، ومنها أيضا الاصطياد والغنائم ونحو ذلك. ثم إن هذه الأملاك، هذه الأسباب المقتضية الملك، منها ما يكون اختياريا ومنها ما يكون قهريا. فالملك قد يكون اختياريا وقد يكون قهريا. فالملك الاختياري ما يدخل في حوزة الإنسان وفي ملكه باختيار منه، كالبيع وكالهبة. الهبة اختيارية نعم. ومنها ما يكون ملكا قهريا كالميراث. فالميراث ملك قهري يدخل في ملك الإنسان قهرا، يدخل في ملك الإنسان قهرا. طيب الوصية اختياري، يعني الوصية لا يثبت الملك فيها إلا بالقبول، بالقبول. الوقف قال: هذا وقف على فلان، اختياري له أن يرد. نعم الوقف اختياري، اختياري. فإذا قال مثل الإنسان: هذا وقف على زيد من الناس، ثم إن زيدا لم يقبل، نقول لا يلزمه. وحينئذ يكون هذا الوقف إن لم يكن له مصرف آخر يكون منقطعا، يكون منقطعا، كما لو وقف على جهة وانقطعت، يقول منقطع، فيصرف إما إلى المساكين على قول، وإما على ورثة الواقف نسبا، أو في المصالح العامة ونحو ذلك، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الوقف. يقول: الأرض المفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الاختصاصات جمع مختص، والمختص ضابطه ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. هذا ضابط الاختصاص، الاختصاص ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك، ككلب الصيد والحرف والماشية وجلد الميتة ونحو ذلك. فمثلا كلب الصيد، إنسان عنده كلب صيد أو حرف أو ماشية، هل يملك؟ لا يملك، هو أحق به من غيره، بمعنى أنه لو كان في حوزته كلب صيد أو حرف أو ماشية لا يجوز لأحد أن يأخذه منه، يأخذه منه، لكنه لا يملك، لا يملك. وهل يورث عنه؟ نعم، ينتقل هذا الحق إلى الورثة. ولهذا نعرف الميراث، الميراث بأنه ما خلفه الميت من مال أو حق أو اختصاص، أخصص. طيب، إذن الاختصاصات، الاختصاصات هي جمع مختص، وهو ما يكون الإنسان أحق به من غيره إلا أنه لا يملك. وملك، وملك معصوم، ملك أضيف إلى معصوم، والمعصوم المراد معصوم الدم والمال. والمعصومون أربعة: مسلم، والذمي، والمعاهد، والمستأمن. أما المسلم فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وأما المعاهد فلقوله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. وكذلك بالنسبة للمستأمن كقوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب، يقول: بخلاف الطرق، الطرق والأفنية ومسيل المياه والمحتطبات ونحوها، فهذه لا تملك. فالطرق، لو أن إنسانا أراد أن يحيي طريقا، يأتي إلى طريق ويقول: أنا أحيط به حائطا، أو أضع به أغرس به شجرا وأملكه، نقول لا، لأن هذا من المصالح العامة. كذلك الأفنية جمع فناء، والفناء ما كان خارج الدور. ومسير المياه، إنسان أراد أن يحيى واديا أو مسير المياه يمنع، لأن هذا مما تتعلق به المصالح. والمحتطبات يعني مكان يحتطب الناس منه. وكذلك مثله المراعي، يعني لو قدرنا أن بلدا حول هذا البلد مراعي، فلا يجوز لأحد أن يحييها. وعلى هذا نقول: كل ما تعلق بالمصالح العامة من المحتطبات ومن المسيل المياه، وكذلك المقابر، وكذلك المطاين، يعني المواضع التي يأخذون منها الطين أو الرمل أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز إحياءه. فما تعلق به مصلحة لا يجوز أن يحيى. يقول: وما جرى عليه ملك معصوم بشراء أو عطية أو غيرهما فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. ما جرى عليه ملك معصوم، لأن هذا لم ينفك، لأن يعني لابد في الأرض في المواد أن تكون منفكة عن الاختصاصات. الاختصاصات طرق، أفنية، مسير مياه، محتطبات. ملك معصوم بمثلا إنسان اشترى بيتا وهجر هذا البيت، هل يجوز أن يحيى؟ لا، لأن هذا جرى عليه ملك معصوم. يقول: بشراء أو عطية أو غيرهما، كالميراث والهبة. قال: فلا يملك شيء من ذلك بالإحياء. ثم اعلم أن الموات قسمات. القسم الأول: ما لم يجري عليه ملك لأحد، ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد به أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. فالموات قسمان: القسم الأول ما لم يجري عليه ملك لأحد ولم يوجد به أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف. القسم الثاني ما جرى عليه ملك، يعني قد تملك فيما سبق ما جرى عليه ملك. وهذا القسم ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما له مالك معين. النوع الأول: ما له مالك معين. وهذا الذي له مالك معين له صورتان. الصورة الأولى: أن يملكه، أن يكون قد ملكه بشراء أو عطية أو هبة، فلا يملك بالإحياء بغير خلاف، بل حكي الإجماع على ذلك. والصورة الثانية: ما ملك بالإحياء، وملك بالإحياء ثم ترك حتى اندثر وعاد مواتا، فهذا أيضا كالذي قبله لا يملك بالإحياء. وقيل يملك. والآن القسم الثاني: ما جرى عليه ملك. وهذا ثلاثة أنواع. النوع الأول: ما له مالك معين، يعني هذا الملك قد تملكه شخص معين. وهذا النوع له صورتان. الصورة الأولى: أن يكون قد ملكه بشراء أو عطية أو نحو ذلك، ثم اندثر نعم يكون ملك أو بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بغير خلاف، لأنه لأن له مالكا معصوما. الصورة الثانية أن يكون ملكه بالإحياء ثم تركه حتى اندثر وعاد مواتا كالأول، فهذا قيل إنه كالصورة الأولى يملك، وقيل إنه لا يملك، وأكثر العلماء على أنه لا يملك. طيب النوع الثاني، النوع الثاني ما وجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، ما وجد فيه آثار ملك قديم جاهلي، فهذا المذهب أنه يملك، يملك. فلو وجدنا مثلا بيتا عليه آثار جاهلية ولا يعرف له مالك معين، فهذا لو أحيي فإنه يملك. والنوع الثالث ما جرى عليه ملك في الإسلام، ما جرى عليه ملك في الإسلام لمسلم أو ذمي لكن غير معين، ما يعلم، يتملكه أحد ولكن لا يعلم، فهذا قيل إنه لا يملك، قيل إنه لا يملك لأن له مالكا لكنه مبهم، وقيل إنه يملك لأنه ليس له مالك معين. إذن الذي الموات الذي يملك بالإحياء بغير خلاف ما لم يجري عليه ملك أو جرى عليه ملك جاهلي ونحو ذلك، وما سواه فيه خلاف. يقول رحمه الله: فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها. قوله فمن، من اسم شرط يفيد العموم، سواء كان هذا المحيي مسلما أم كافرا، صغيرا أم كبيرا، ذكرا أم أنثى، لقوله فمن أحياها، لكن يشترط في الكافر أن يكون معصوما. قال: فمن أحياها أي الأرض الموات ملكها، ملكها. في حديث جابر يرفعه: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن عائشة مثله، ورواه مالك وأبو داود. قال ابن عبد البر: هو مسند صحيح متلقا بالقبول عند فقهاء المدينة وغيرهم، متلقا بالقبول. وهذه الجملة متلقا بالقبول نستفيد منها فائدة، وهي أن الحديث إذا تلقته الأمة بالقبول فإنه يعمل به، وإن كان من حيث ظاهر السند قد يكون فيه انقطاع أو قد يكون ضعيفا. ولذلك حديث عمرو بن حزم في الديات، ومن حيث السند فيه ضعف، لكن شهرته وتلقي الأمة له بالقبول تغني عن إسناده، كما قال ابن عبد البر: شهرته تغني عن إسناده. وقوله عند فقهاء المدينة، وإنما نص على فقهاء المدينة لأن بعض أهل العلم يحتج بعمل أهل المدينة، يقول وغيرهم: من مسلم وكافر ذمي مكلف وغيره بعموم ما تقدم، لكن على الذمي خراج ما أحيا من موات عنوة، موات عنوة. إذن الآن من أحيا الأرض الميتة فإنها تكون ملكا له، تكون ملكا له، لكن إذا كان ذميا فعليه ماذا؟ فعليه الخراج. يقول: ما أحيي من موات عنوة، موات عنوة، العنوة ما فتح قهرا بالسيف، قهرا بالسيف، لأن البلدان التي فتحها المسلمون منها ما فتح عنوة ومنها ما فتح صلحا، منها ما فتح عنوة ومنها ما فتح صلحا. فالذي فتح عنوة مثلا مكة فتحت عنوة، وبعض البلدان فتحت صلحا. يقول: بإذن الإمام في الإحياء وعدمه، في عموم الحديث. وعلى هذا فلا يشترط، لا يشترط في الإحياء إذن الإمام، فمن أحيا أرضا مواتا ملكها، سواء أذن الإمام أم لم يأذن. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال بعض العلماء: يشترط في الإحياء إذن الإمام، فإذا لم يأذن الإمام فإن هذا الإحياء لا يملك. نعم. قلنا إن كلام المؤلف رحمه الله يدل على أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام لعموم من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال بعض العلماء بل يشترط، يشترط فلا يملك إلا بإذن الإمام، يعني من أحيا أرضا فلا يملكها إلا بإذن الإمام. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة. هذا الخلاف، هذا الخلاف سببه ومنشأه، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، هل هو تشريع أو أنه حكم وقضاء، حكم قضائي؟ فمن قال إنه تشريع فتوى قال يملك بلا إذن الإمام، ومن قال إنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بحكم أن له الولاية وله السلطة وهو إمام المسلمين في ذلك الوقت قال إن هذا حكم قضائي، حكم ولاية، فعلى هذا لا يملك إلا بإذن الإمام. نظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بهند بنت عتبة لما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، بالمعروف. فهل ها قول النبي عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف هل هو فتوى وتشريع أو أنه حكم قضائي؟ من العلماء من قال هذه فتوى فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ولو بلا علمه بلا إذن، ما يحتاج تستأذن الحاكم. ومنهم من قال لا، فلا بد من إذن القاضي أو الحاكم، لابد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بحكم ماذا؟ بحكم الولاية. ولكن الراجح في المسألة، في مسألة الأخ، الراجح أن هذا فتوى وتشريع وليس حكما من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القضاء على الغائب، لأن هذا من النبي عليه الصلاة قضاء، والقضاء على الغائب والقضاء لا يجوز إذا أمكن إحضار الخصم. فلو كان هذا من باب القضاء، يعني لو كان قوله عليه الصلاة والسلام لهند خذي ما يكفيك لو كان من باب القضاء لكان النبي صلى الله عليه وسلم يحضر أبا سفيان، أبا سفيان هذه خصومة، فلما لم يطلب حضوره أو لم يطلب استئذانه بل قال خذي ما يكفيك دل على أن ذلك من باب الفتوى. هذه المسألة من أحيا أرضا ميتة فهي له، من العلماء من قال هذا تشريع وفتوى، ومنهم من قال إن هذا حكم قضائي ولائي، قاله النبي عليه الصلاة والسلام بحكم الولاية وبحكم السلطة. لكن الراجح الأول وهو أنه تشريع، تشريع، لأن الأصل فيما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع، أنه شرع، وعلى هذا فلا يشترط في الإحياء إذن الإمام، لا يشترط في الإحياء إذن الإمام لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له، ولما علل به المؤلف من قوله ولأنها عين مباحة فلا يفتقر ملكها إلى إذن الإمام. فكما أن الإنسان إذا أراد أن يصيد صيدا أو يحش حشيشا لم يحتج إلى إذن الإمام، فكذلك بالنسبة، بالنسبة للإحياء. واضح؟ هذا هو القول الراجح أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام، لكن إذا منع الإمام الإحياء إلا بإذن ضبطا للناس وحفظا للحقوق ففي هذا الحال لا يجوز الإحياء إلا بإذنه، ولا سيما في وقتنا الحاضر يتعين، يتعين حقيقة أن يقال إنه لا يحيى إلا بإذن الإمام، لأننا لو قلنا إنه يجوز الإحياء بإذن الإمام في الوقت الحاضر لم تجد شبرا من الأرض إلا وقد ملك، لقد ملك الإحياء يكون بإنبات أو بإحاطة حائط أو ما أشبه ذلك. وإذا تجد لوجدت جميع الطرق الآن التي طرق السريعة ونحوها ما تستطيع تتحرك، محجر بين جدران، واضح؟ والإحياء أيضا يجيب وايت ويزرع فيل ولا يغرس نخل ولا ما أشبه ذلك يقول أحييت، نعم، توفر وسائل، توفر وسائل. ولذلك القول الآن، القول بأن الإحياء لا يجوز إلا بإذن الإمام في وقتنا الحاضر متعين نظرا لجشع الناس وطمعهم، ونظرا أيضا لتيسر إحياء أماكن كثيرة قد يكون في إحيائها إضرارا في أهل البلد ونحو ذلك. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله في دار الإسلام وغيرها، يعني أنه لا فرق في الإحياء بين دار الإسلام وبين غيرها. قال فجميع البلاد سواء في ذلك. دار الإسلام، ما هي دار الإسلام؟ هل دار الإسلام هي التي يكون حاكمها مسلما، يكون الحاكم فيها مسلما، أو دار الإسلام هي الدار التي تقام فيها شعائر الدين؟ هذه مسألة يا أخوان مهمة جدا. ما ضابط دار الإسلام؟ هل دار الإسلام هي الدار التي يكون حاكمها مسلما، أو أن دار الإسلام هي الدار التي تقام فيها شعائر الدين وتظهر فيها الشعائر بقطع النظر عن كون الحاكم مسلما أو كافرا؟ أيهما؟ نقول الثاني. دار الإسلام هي الدار التي تقام فيها شعائر الدين. فإذا كانت هذه الدار أو هذه البلاد تقام فيها الشعائر من جمع والجماعات ويظهر فيها الأذان علنا والمسلمون لهم كلمة فيها، فهي دار إسلام. أما إذا كان الأمر بالعكس، بأن كانت الشعائر لا تظهر أو يمنعون من إقامة بعض الشعائر أو يضيق عليهم في ذلك، فالعبرة فليست دار إسلام. إذن المعتبر في دار الإسلام إقامة شعائر الدين. فمتى كان البلد أو الدار تقام فيه الشعائر، صلاة العيد، صلاة العيدين والجمع والجماعات والأضاحي وصدقة الفطر وبقية شعائر الدين، ويظهر أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فهذه دار إسلام بقطع النظر عن الحاكم، حتى ولو كان الحاكم غير مسلم أو كان منتسبا للإسلام لكن فيه مكفر أو ما أشبه ذلك. طيب، في دار الإسلام وغيرها فجميع البلاد سواء في ذلك. والعنوة كأرض مصر والشام والعراق كغيرها مما أسلم أهله عليه أو صولح عليه، إلا ما أحياه مسلم من أرض كفار صولح على أنها لهم ولنا الخراج، يعني فلا يملكها المسلم، لأن البلد لهم والممات تابع للبلد. لاحظ، ما أحياه مسلم من أرض كفار صولحوا على أنها لهم، يعني الأرض، ولنا الخراج، فلا يملكها المسلم. السبب لا يملكها لأن البلد لهم والموات تابع للبلد. قال رحمه الله ويملك بالإحياء ما قرب من عامل إن لم يتعلق بمصلحته لعموم ما تقدم. يملك بالإحياء ما قرب من العامل إن لم يتعلق بمصلحته، يعني كالطرق والأفنية ومسير المياه وما أشبه ذلك. قال لعموم ما تقدم وانتفاع المانع. فإن تعلق بمصالحه كمقبرته وملقى كناسته ونحوها لم يملك. ما قرب من العامر من البلد فإنه يملك بالإحياء، يعني لو قدرنا بلد، فإنسان في بلد أحيا أرضا قريبة من البلد، فهل يملكها بالإحياء؟ نقول نعم يملكها، إلا إذا كانت هذه الأرض مما يتعلق بمصالح البلد، كما لو كانت تتخذ مقبرة أو مسيلا أو محتطبا أو مرعا أو ما أشبه ذلك. فكل ما قرب من البلد وتعلقت به مصالح البلد فإنه لا يملك الإحياء كما تقدم. يقول ونحوهما لم يملك. وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. نعم، كذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء. وهذا القول هو الراجح وهو المتعين، أن موات الحرم لا يملك بالإحياء. وقوله رحمه الله وكذا موات الحرم وعرفات لا يملك بالإحياء، إنما نص المؤلف رحمه الله على هذه المسألة لوجود خلاف فيها. فإن بعض أهل العلم قال إن موات الحرم كغيره بعموم الأدلة، وفي المسألة قول ثالث إنه يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج، يملك بالإحياء ما لا يحتاج إليه الحاج. إذن عندنا في المسألة مسألة موات الحرم ثلاث أقوال: قول أنه لا يملك مطلقا، وقول إنه يملك، وقول في التفصيل. ما تعلق بالشعائر كعرفة ومزدلفة ومنى ونحو ذلك لا يملك بإحياء، وكذلك ما يحتاج إليه الحاج، وما لا يحتاج إليه الحاج من بقية موعة الحرم فإنه يملك بالإحياء. ولكن الصواب الأول لا سيما في وقتنا الحاضر، لأن غالب منطقة الحرم الحاج يحتاجها لكثرة الحجاج وانتشارهم. ولهذا قال أهل العلم إن مشاعر منى ومزدلفة وكذلك عرفة يقول حكمها حكم المساجد، حكم المساجد لا تملك، لأنها مما لأنه يتعلق بها شعيرة من شعائر الدين فهي لعموم المسلمين. قال رحمه الله: وإذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فله سبعة أذرع ولا تغير بعد وضعها ولا يملك معدل ظاهر. إذا وقع في الطريق وقت الإحياء نزاع فله سبعة أذرع، سبعة أذرع من له؟ المحيي، المحيي سبعة أذرع، فمثلا فلها سبعة أذرع يعني للطريق. فمثلا لو قدر أن رجلين أحيا أرضا، هذا أحيا أرضا متجاورة، وقع نزاع في الطريق، نقول الطريق يعطى كم؟ سبعة أذرع. لكن هذه السبعة هل هي من الجميع؟ يعني هذا من هذا سبعة أذرع ومن هذا سبعة أذرع، أو المجموع سبعة أذرع فيؤخذ من هذا ثلاثة أذرع ونصف ومن الآخر ثلاثة أذرع ونصف؟ ظاهر كلامه فلها سبعة أنه من الجميع، فنأخذ من هذا ثلاثة أذرع ونصف وهذا ثلاثة أذرع ونصف. وقال بعض العلماء رحمهم الله: إذا وقع في الطريق وقت نزاع فإنه يؤخذ قدر الحاجة، قدر الحاجة، قد تكون الحاجة سبعة أذرع وقد تكون الحاجة أكثر من ذلك، فما يحتاجه الطريق يختلف باختلاف الأمكنة وباختلاف الأزمنة. والفقهاء رحمهم الله قدروه بسبعة أذرع لأن ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري وكذلك في مسلم أنه قدر الطريق ما يحتاج إليه الطريق بسبعة أذرع. طيب سبعة أذرع، الذراع كم مقداره؟ قلنا لكم الذراع، لا الذراع كم؟ نصف متر تقريبا، نصف متر 46 سنتي، نعم تقريبا 46 سنتي وتقريبا نصف، هذا الذراع. وبعضهم يقدر الذراع بنصف متر لكن هذا تقريبي. قال رحمه الله: ولا تغير بعد وضعها، ولا تغير بعد وضعها يعني الطريق، ولو زادت على سبعة أذرع. قال: ولا يملك معدن ظاهر. وشيء يعني لو الآن الطريق لا تغير، يعني لو وضعت الطريق وهي أكثر من سبعة أذرع، وضعت الطريق وهي أكثر من سبعة أذرع ثم بعد ذلك قال لا أنا أريد أن أخذ منها وأجعل الطريق سبعة أذرع، نقول لا ما دام وضعت لا تغير. قال: ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجص بإحياء. يقول قولوا ولا يملك معدن، المعادن نوعان: معدن ظاهر ومعدن باطن. فالمعدن الظاهر قال العلماء ما بدا جوهره بلا عمل، وإنما العمل يكون في تحصيله، تحصيله هذا المعدن الظاهر، ما بدا جوهره بلا عمل وإنما العمل يكون في تحصيله، مثل يقول مثل النفط والكبريت وأحجار الرحى، الأحجار الظاهرة ونحو ذلك. والمعدن والنوع الثاني المعدن معدن باطن، وهو ما لا يظهر جوهره إلا بعمل ومعالجة، كالذهب والفضة والرصاص والنحاس ونحو ذلك. إذا المعادن نوعان: معادن ظاهرة، معادن ظاهرة وهي ما يبدو ما بدا جوهره بلا عمل وإنما يحتاج عمل في تحصيله فقط، ومعدن باطن، والمعدن الباطن ما لا يظهر جوهره إلا بالعمل، مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. قال: ولا يملك معدن ظاهر. لماذا؟ نقول لأن الناس شركاء في ثلاث: يقول كملح وكحل وجص بإحياء. فلو أن شخصا أتى إلى أرض مملحة فلا تملك بالإحياء، لأن هذه الأرض مملحة مما تتعلق به مصالح صالح الناس. وكذلك جص أرض مجصة يأخذون منها الناس الجص، فلا تملك بالإحياء لتعلق المصلحة. يقول وليس للإمام إقطاعه، يعني ما تقدم أراضي الملح وأراضي الجص وكذلك أراضي الكحل، ليس الإمام إقطاعه لتعلق المصلحة به. وقد تقدم أن من شروط إحياء ألا تتعلق به مصلحة. وقال بعض العلماء للإمام أن يقطع ذلك، يعني للإمام أن يقطع أرضا فيها معدن ظاهر إذا رأى المصلحة في ذلك. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث معادن قبلية، قالوا وهذا دليل على الجواز. وهذا القول أصح، أن الأراضي التي فيها معادن ظاهرة للإمام أن يقطعها، لكن بشرط أن لا يكون على بقية الناس بقية من استوى. قالوا وللإمام إقطاع. ما هو الإقطاع؟ الإقطاع هو أن يعطي ولي الأمر أحدا من الناس أرضا. الإقطاع أن يعطي ولي الأمر أحدا من الناس أرضا. وقد قسمه أهل العلم رحمه الله كما سأتينا، قسموا الإقطاع إلى ثلاث أقسام: إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك، وإقطاع جلوس. إقطاع إرفاق استغلال، إقطاع إرفاق، وإقطاع تمليك، وإقطاع استغلال. فأما إقطاع التمليك فهو أن يقطعه أرضا يملكها، يعني يقول خذ هذه الأرض ملكا لك. وهذا ما يعرف في وقتنا الحاضر بأراضي المنح، المنح التي تهبها الحكومة للناس هي من الإقطاع. وأما النوع الثاني وهو إقطاع استغلال، فهو أن يقطع ولي الأمر أحد من الناس أرضا يستغلها مدة ثم تعود. وهذا أيضا مستعمل في الأراضي البور، الأراضي الزراعية. فيأتي مثلا ولي الأمر شخص ويقول أقطعتك هذه الأرض استغلها وانتفع بها مدة 5 سنوات 10 سنوات ثم تعود ملكا إلى الدولة. وهذا أيضا مستعمل في الطرقات، مثلا أراضي محطات البنزين الآن التي في الطرقات تكون من إقطاع إيش؟ من إقطاع الاستغلال، من إقطاع الاستغلال. النوع الثالث إقطاع إرفاق، وهو أن يقطع ولي الأمر أحد من الناس أرضا أو مكانا يرتفق به، كإقطاع الباعة أماكن للجلوس، أماكن الجلوس. فيقطع يقول خذ هذا المكان ارتفق به، ضع فيه بضاعتك ونحو ذلك. وهذا موجود كسوق الجمعة وسوق الخضار وما أشبه ذلك، يكون في الحراج. هذا من إقطاع إرفاق. إذن الإقطاع ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق، وكلها موجودة. فإقطاع التمليك أن يعطيه، أن يهبه الأرض ليتملكها، فيقول خذ هذه الأرض لك، وهي الآن موجودة في أراضي المنح. وإقطاع الاستغلال أن يعطيه أرضا يستغلها مدة يقول 5 سنوات 10 سنوات ونحو ذلك. وقد تكون أيضا إقطاع الاستغلال قد يكون الملك فيها مشروطا باستغلالها، بأن يقول خذ هذه الأرض استغلها 5 سنوات أو 10 سنوات، فإذا زرعتها أو انتفعت بها هذه المدة بما ينفع الناس تكون ملكا لك، فيكون الملك فيها مشروطا باستغلالها. وأما إقطاع الإرفاق فهو يرتفق به كالباعة الجلوس ونحو ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.